بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 18 من هذا البرنامج الذي نشرح فيه المقرر على المستوى الأول في كلية الشريعة، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نقول وأن ينفع السامعين بما يسمعون، إنه على كل شيء قدير. هذا الباب أو في هذه الحلقة سنتحدث عن الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسمي هذا الباب باب الأفعال الخمسة، وأكثر ما يسمى هذا الباب يسمى باب الأفعال الخمسة وهو معروف به، ولكن تسميته بباب الأمثلة الخمسة أولى، لأننا حين سمينا فيما قبل باب الأسماء الستة كانت أسماء محدودة بعينها، ولذلك صحت تسمية الباب بباب الأسماء الستة لأنها أسماء معروفة محدودة. لكن هذا الباب لا يختص بأفعال بعينها، وإنما هو عام في جميع الأفعال المضارعة بالشروط التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، فليس خاصا بأفعال بعينها، وإنما هو أمثلة تنطبق على جميع الأفعال المضارعة، ولذلك فإن تسميته بباب الأمثلة الخمسة أولى وأفضل بإذن الله تعالى. ما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة عند من لا يعرف إلا الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا هو هذا الباب. لكننا ما ذكرنا إلا ثلاثة أنواع، فمعنى هذا أنها أفعال ثلاثة أم أن هناك تفسيرا آخر؟ سننظر الآن إن شاء الله تعالى عند التمثيل، لأننا لما قلنا إنه كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، في هذا الوجه له صورتان. هذا الوجه حينما تتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين له صورتان. صورة يكون الفعل المضارع مبدوءا بالياء، وصورة يكون مبدوءا بالتاء، هذه واحدة. أما إذا كان متصلا بواو الجماعة فله أيضا صورتان، وعلى هذا صار عندنا أربعة أفعال أو أربعة أمثلة، أربعة أمثلة. بقي مثال واحد وهو إذا اتصلت به ياء المخاطبة. أما إذا اتصلت به ياء المخاطبة فليس له إلا صورة واحدة، وهي أن يكون مبدوءا بالتاء. سنتخذ بعض الأفعال للتطبيق عليها، نأخذ مثلا يأكل ويشرب ونطبق عليها. فأولا مع ألف الاثنين لهذا الفعل المضارع صورتان. الصورة الأولى يأكلان مبدوءا بالياء، والصورة الثانية تأكلان، أنتما تأكلان، هذه مبدوءة بالتاء، وهما يأكلان أو الرجلان يأكلان. أما إن كان يعني متصلا بواو الجماعة، وبالمناسبة فإن ألف الاثنين وواو الجماعة ضميران متصلان مبنيان على السكون، وهما في محل رفع فاعل، مبنيان على السكون في محل رفع فاعل. لكن نعود فنقول، وبالنسبة لواو الجماعة فإنك حين تسند إليها هذا الفعل المضارع له صورتان أو لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الفعل مبدوءا بالياء، فتقول هم يأكلون أو الرجال يأكلون، ومثله قولك هم يشربون أو الرجال يشربون، لأننا قلنا نطبق على الفعلين يأكل ويشرب. بقيت الصورة الخامسة لهذه الأمثلة الخمسة، وهي أن يكون في آخره يا المخاطبة، وحينئذ فإنك تقول أنت تأكلين يا فاطمة فقط، أو أنت تشربين، أو تذهبين، أو تجيئين، أو تنامين، أو تستيقظين. ولذلك قلنا إن هذه أمثلة فقط، مجرد أمثلة، ولكن ليست أفعالا بعينها. يمكن أن تنطبق هذه القاعدة على كل أنواع الفعل المضارع، على كل أمثلة الفعل المضارع. ونعود إلى التعريف مرة ثانية لنبين ما الأشياء التي يدخل فيها أو تدخل في هذا الباب والأشياء التي تخرج عنه. فإننا لما قلنا هو كل فعل، يعني هذا الباب تعريفه كل فعل، معنى هذا أن الأسماء لا تدخل معنا لأنها ليست أفعالا. فأنت تقول الرجلان ذاهبان، الرجلان ذاهبان، ولا تطبق عليها هذه الأحكام التي نحن فيها. لماذا؟ لأنهما، لأن هاتين الكلمتين اسمان وليس فعلين، فلا ينطبق عليها ما سنقوله بالنسبة للأحكام الإعرابية في هذا الباب. نقول كل فعل مضارع، ومعنى هذا أنه يخرج من هذا الباب فعل الأمر، ويخرج منه أيضا الفعل الماضي، فلا تدخل معنا. فأنت تقول الرجلان أكلا، ولا ينطبق عليه ما نحن فيه، وإنما تقول أكل فعل ماض والألف فاعل، فعل ماضي مبني على الفتح. وتقول أيضا كلا، تأمر اثنين بأن يأكلا، تأمر اثنين، أو تقول لهما اشربا، كلا أو اشربا، ولا ينطبق عليه أحكام هذا الباب، وبخاصة على الأقل عند البصريين، لأن البصريين يرون أن فعل الأمر مبني. وأما الكوفيون فإنهم يطبقون عليه أحكام هذا الباب، إذ يقولون إنه مجزوم بلام أمر مقدرة. فإنت إذا قلت اشربا فكأنك قلت لتشربا، وحينئذ فهو مبني على حذف النون عند البصريين، ومبني ومجزوم بحذف النون عند الكوفيين. ومعنى هذا أنه معرب عند الكوفيين، مبني عند البصريين، ولا يدخل عند البصريين من هذا الباب، ويدخل عند الكوفيين من هذا الباب. ما هو؟ طبعا هو فعل الأمر، الفعل الماضي باتفاق لا يدخل معنا. صار عندنا أولا كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أي فعل مضارع لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة لا يدخل معنا. فإذا لابد أن يكون متصلا به واحد من هذه الأحرف الثلاثة، من هذه الكلمات الثلاث، لأنها ليست حرفا وإنما هي أسماء. ألف الاثنين اسم لأنه ضمير وهو مبني على السكون في محل رفع فاعل، واو الجماعة كذلك اسم وهو ضمير وهو مبني على السكون في محل رفع فاعل، ياء المخاطبة كذلك ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذا قلت تشربين أو تأكلين أو نحو ذلك. وحتى في قولك اشربي أو كلي، وقوله تعالى وقري فكلي واشربي وقري عينا، في هذه كلها الياء المخاطبة فاعل. بالمناسبة إن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة لا تقع إلا في محل رفع، ما تقع لا في محل نصب ولا في محل جر، لا تقع في محل نصب ولا في محل جر. طبعا قد يكون هذا الرفع على أنها فاعل، أو على أنها نائب عن الفاعل، أو على أنها مثلا اسم لكان أو إحدى أخواتها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في أبوابها. الحاصل أن هذا الباب هو الباب السادس من الأبواب التي أعربت بالعلامات الفرعية، وذلك أنه يرفع بثبوت النون بدلا من الرفع بالضمة، وينصب بحذف النون بدلا من النصب بالفتحة، ويجزم بحذف النون أيضا بدلا من الجزم بالسكون. لأننا كما ذكرنا أكثر من مرة ونعيده ولا بأس من إعادته لأننا نريد ترسيخه وتثبيته، أن العلامات الأصلية للإعراب هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وما عدا ذلك فإنه إعراب بعلامات فرعية. فالأبواب السبعة التي أنهينا أو نحن الآن في الباب السادس منها، هذه الأبواب خرجت عن الإعراب بالعلامات الأصلية إلى الإعراب بعلامات فرعية، خرجت عن الإعراب بعلامات أصلية إلى الإعراب بعلامات فرعية، كما ذكرنا في باب الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، في باب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، في باب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، في جمع المؤنث السالم ترفع بالضمة عادي، تنصب وتجر، تنصب بالكسرة ليس عاديا وإنما هو إعراب بعلامة فرعية، وتجر بالكسرة هذا إعراب عادي. وفي باب الممنوع من الصرف أيضا خالف في وجه واحد، وهو أنه بدل أن يكون مجرورا بالكسرة صار يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ونحن الآن في الباب السادس، وهو أنه باب الأفعال الخمسة أو باب الأمثلة الخمسة على ما اعتمدناه في هذا المجال، أنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عندنا في هذه الآية الكريمة ثلاثة أفعال، كل واحد منها مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. الذين يؤمنون، يؤمنون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والسبب في كونه مرفوعا طبعا، سبب في كونه مرفوعا طبعا أنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى بعده في هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ومما رزقناهم ينفقون، كذلك الفعل ينفقون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. ولو قلت من الأفعال الخمسة لا بأس، لأنه هو الدارج على الألسنة والكثير، لكن الأولى أن تقول إنه من باب الأمثلة الخمسة. فإذا هذا حقها، بقي أن نمثل لها في حالتي النصب والجزم. فنقول قال الله سبحانه وتعالى أيضا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا، هذا موضع الشاهد قوله تعالى تفعلوا، فإن أصله تفعلون، فلما دخل عليه الجازم حذفت النون. حينئذ نقول هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لما؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو طبعا فاعل، الواو في هذا المثال أو في هذا الشاهد فاعل. وقال تعالى: ولن تفعلوا، الواو عاطفة، ولن أداة نصب تنصب الفعل المضارع وتختص بالدخول عليه، وتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. والواو كما ذكرنا أيضا في غير هذا المكان أنها فاعل، هنا في هذه الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الواو الجماعة هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا هو حكم الأمثلة الخمسة، أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب، مثلنا لها في حالة الرفع بالآية الثانية من سورة البقرة، ومثلنا لها أيضا من سورة البقرة بقوله في حالتي النصب والجزم بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهنا بعض التنبيهات: في بعض الأحيان تكون نون النسوة متصلة بالفعل، بالفعل المعتل الآخر. مثلا عندك الفعل ترمي أو الفعل تدعو، إذا ألحقت به نون النسوة إذا ألحقت به نون النسوة فإنك تبنيه. وقد سبق أن ذكرنا أن الفعل المضارع حقه أن يكون معربا، وأنه يبنى في حالتين: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة المباشرة. ومثال نون النسوة قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن. فيتربص هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. عندنا الآن مشكلة في هذا الباب، وهو أن قد يخطر ببالك أو تظن أن نون النسوة هذه هي النون التي هي علامة الرفع في الفعل الذي من الأفعال الخمسة، لكن السياق يحدد لك أن هذه النون ليست مما نحن فيه. ولذلك فإن النحويين يوازنون بين نحو قولك: الرجال يعفون والنساء يعفون، ويبينون أن بينهما فروقا أربعة أو قد تكون خمسة فروق. أعيد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، الشاهد عندنا أن يعفون هنا دخلت عليها أن، والأصل في أن أنها تنصب الفعل المضارع. ولو كان هذا من باب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة لحذفت النون، ومع ذلك فأنت ترى في هذه الآية الكريمة أن النون ثابتة في قوله تعالى: إلا أن يعفون. فما الفرق بين قولك إلا أن يعفون أو قولك الرجال يعفون والنساء يعفون؟ ما الفرق بينهما؟ أما قولك الرجال يعفون والنساء يعفون، فإننا سنفرق بينها من الأوجه الآتية: واحد، الفعل في قولك الرجال يعفون معرب، لأنه فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، والواو الموجودة فيه هي واو الجماعة. واو الجماعة يعني اتصل به واو، هي واو الجماعة. طيب، وأما قولك النساء يعفون فإن الفعل هنا مبني وليس معربا، وعلامة بنائه السكون لأن المتصل به هو نون النسوة، لما قلت النساء يعفون. ومثلها في هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: إلا أن يعفون، فإن يعفو هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب. لما كان في محل نصب؟ لأنها تقدمت عليه أن، وأن تنصب الفعل المضارع، وأن تنصب الفعل المضارع. هذا هو الفارق الأول. أعيده، الفعل في قولك الرجال يعفون معرب، وفي قولك النساء يعفون مبني. طيب، الواو في الرجال يعفون والواو في النساء يعفون. الواو في الرجال يعفون اسم، وهي ضمير، وهو فاعل. طيب، أين الواو واو يعفو؟ قال: اجتمعت هي والواو هذه التي هي واو الجماعة. لما اجتمعتا، الواو في يعفو قبل أن تأتي واو الجماعة حرف، وهي جزء من الفعل، وهي آخر الكلمة. والواو التي هي واو الجماعة اسم، والاسم أحق بالبقاء، فاجتمعتا وهما ساكنتان، الواو هذه والواو هذه، فحذفنا الواو الموجودة في يعفو، يعني الواو التي هي جزء من الفعل، وأبقينا الواو التي هي واو الجماعة. واو التي هي واو الجماعة لماذا؟ لأنها اسم، ولأن تلك حرف. لأنها يعني لها محل من الإعراب، وتلك لا محل لها من الإعراب، لأن الواو في يعفو متطرفة يعني في آخر الكلمة، والذي في الطرف عرضة للزوال، عرضة للزوال. صار عندنا الواو في الرجال يعفون اسم، وهي ضمير، وهو مبني في محل رفع فاعل. طيب الواو في النساء يعفون، الواو في النساء يعفون هي آخر الفعل يعفو، وهي حرف لا محل له من الإعراب، ومبني على السكون، ومبني على السكون، حرف لا محل له من الإعراب ومبني على السكون، مبني على السكون. والنون التي بعدها هي نون النسوة، هي نون النسوة. طيب وزن الرجال يعفون، الفعل يعفون ما وزنه؟ ويعفون في النساء يعفون ما وزنه؟ ننظر الآن. الوزن في قولك الرجال يعفون، ألم تحذف الواو التي هي آخر الفعل؟ نحن إذا أردنا أن نزن كلمة يعني بالميزان الصرفي، فإننا نقابل الحروف الأصلية من الكلمة بأحرف فاعل. فإذا كان حذف من الأصل، من الحروف الأصلية حذف واحد، حذفنا ما يقابله من الميزان. فالرجال يعفون ما وزنه؟ وزنه يفعون. لماذا؟ لأن اللام ذهبت، حذفناها، وبقيت هذه الواو التي هي واو الجماعة، فننقلها بذاتها في الميزان. طيب ننظر إلى وزن النساء يعفون، هل حذفنا من الفعل شيئا؟ الجواب لا، لم نحذف شيئا. إذا ما وزنه؟ يبقى على حاله، يعفو يفعل، ثم نلحق به نون النسوة، فيكون التقدير أو الميزان النساء يفعلن، النساء يفعلن. فهذه هي الفوارق بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون. واحد لا بقي، فارق خامس، وهذا الفارق هو النون في قولك الرجال يعفون والنون في قولك النساء يعفون. أما النون في قولك الرجال يعفون فإنها مثل الضمة في يضرب، يعني حركة إعراب أو علامة إعراب، بدليل أنك لو أدخلت لن أو لم على هذه فإنك تحذف هذه النون، لأنها علامة النصب أو علامة الجزم، حذف النون، فتقول الرجال لن يعفو والنساء عفوا والرجال لم يعفو، وتذهب النون. طيب النون في النساء يعفون، النون في النساء يعفون اسم ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، تحذفها ولا ما تحذفها؟ طبعا لا تحذفها، وقد رأيت قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، يعني إلا أن يعفو النسوة، إلا أن يعفو النسوة، فالنسوة هنا أو نون النسوة فاعل، فلا تحذفها لأنها اسم وهي متحصنة، وأنت حينئذ لست في يعني في باب الأفعال الخمسة أو في باب الأمثلة الخمسة حتى تحذف النون، لا لا تحذف النون، لا تحذف النون، لأنها حرف أو عفوا لأنها اسم وله محل من الإعراب، وله محل من الإعراب. إذن لا تحذف النون في قولك النساء يعفون. نعيد الفوارق الخمسة بإيجاز. واحد الفعل هنا مبني في قولك النساء يعفون، والفعل هنا معرب في قولك الرجال يعفون. الواو في قولك الرجال يعفون واو الجماعة ولها محل من الإعراب، والواو في قولك النساء يعفون لا محل لها من الإعراب، وهي حرف جزء من كلمة يعفو. الوزن، وزن الرجال يعفون وزنه يفعون، لأننا حذفنا اللام منها، لام الكلمة حذفناها لوجود واو الجماعة واتصالهما مع بعض. وأما في قولك النساء يعفون فوزنه يفعلن، فالواو أصلية وقد بقيت، وهذه يعني مبنية، هذا الفعل مبني وزنه يفعلنا. بقينا في الفارق الأخير وهو النون فيهما، النون فيهما، فإن النون في قولك الرجال يعفون علامة إعراب تحذف للنصب والجزم وتثبت في حالة الرفع، أما النون في قولك النساء يعفون فهي ضمير متصل مبني على الفتح ولا يحذف إذا دخل عليه ناصب ولا جزم. هذا آخر هذه الحلقة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.